فكر نفسك فوق البشر والناس، قادر ويكسر نفسك رب البشر والناس. مهما كبرت هتوصل لفين واخرك ايه؟ اللي معلم يعلم بكرة الزمان ده عليه. ويا دنيا كفاية خيانة، شبعنا من التمثيل. وامانة عليكي امانة، لو شفت حد قصيت تقوليله يا عم فارقنا. ده زمانك ولا دنيتنا، ده زمان العايب فيه في السماء والحر زليل. ويا دنيا كفاية خيانة، شبعنا من التمثيل. وأمانة عليكي أمانة، لو شفت حد قصيت تقوليله يا عم فارقنا. ده زمانك ولا دنيتنا، ده زمان العايب فيه في السماء والحر مشاعرها دي زيف مصنوع. وناس تانية بتتمنى الهناء الهناء غيرها، وتصحى وقلبها مخدوع. ويا دنيا كفاية خيانة، وأمانة عليكي أمانة، لو شفت حد قصيت تقوليله يا عم فارقنا. ده زمان العايب فيه في السماء والحر زليل. ويا دنيا كفاية خيانة، شبعنا من التمثيل. وأمانة عليك يا مانا، لو شفت حد قصيت تقوليله يا عم فارقنا. ده زمانك ولا دنيتنا، ده زمان العايب فيه في السماء والحر زليل. لفين واخرك ايه؟ اللي معلم يعلم بكرة الزمان ده عليه.